أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني من الهند، يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا عبيد الجابري ونفع الله بكم، هل على الغنم التي تأكل من غير راع زكاة؟ لأنه توجد بمكان محدد ويتم جلب الطعام لها، والتفصيل في زكاة الغنم والتي بين 40 و120، هل عليها زكاة؟ سؤالك يا بني من الهند عن المعلوفة من سائمة الأنعام، عن المعلوفة من بهيمة الأنعام، هذا تعديل الكلام، عن المعلوفة من بهيمة الأنعام. أقول لك ولمن يستمع إلينا: بهيمة الأنعام قسمان، قسم سائمة وهي التي ترعى الحول وأكثره، ترعى في الأودية والشعاب ولا يجلب لها العلف الحول أو أكثره، وهذه فيها الزكاة، وبداية النصاب من 40 إلى 120، ثم النصاب الثاني يبدأ من 21 و100 إلى 200، ثم النصاب الثالث من 100 إلى 300، وهكذا. الثاني المعلوفة وهي التي ذكرتها، هذه ليست فيها زكاة ما دام صاحبها يجلب لها العلف، يشتريه أو يجمعه من الأودية أو تأكل من مزرعته، عنده مزرعة ويربي فيها أغناما أو إبلا أو بقرا، وإن بلغت ألوفا فليس فيها زكاة. وثمة قسم ثالث وهو ما يجعل تجارة، فكثير من الناس تجارته في بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، فهذه يعمل فيها عمل عروض التجارة كالسلع، فإذا حال الحول نظر في سعرها الحالي وزكى بموجبه من كل، يعني يزكى بموجبه من القيمة. فمثلا إذا كان تجارته من الإبل أو البقر أو الغنم قيمته 1,000,000، فإنه يدفع 25,000 بواقع 2.5%، وهكذا.